حدث في رمضان. اليوم الأول من رمضان، نزول صحف إبراهيم. حدث في مثل هذا اليوم كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن وثيلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. حدث في رمضان.